قد يجوز مع إسلام المقاتلين، قد يجوز مع إسلام المقاتلين ليدعنوا لشعائر الإسلام الظاهرة. ولهذا قال هنا إلا بحقه. وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز للإنسان أن يقول لأفعلن كذا في المستقبل وإن لم يقل إن شاء الله. ولكن يجب أن نعلم الفرق بين شخص يخبر عما في نفسه وشخص يخبر أنه سيفعل، يعني يريد الفعل. أما الأول فلا بأس أن تقول سأفعل بدون إن شاء الله، لأنك إنما تخبر عما في نفسك. وأما الثاني الذي تريد أنك تفعل توقع الفعل فعلا، فهذا لا تقل إلا مقيدا بالمشيئة، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فهناك فرق بين من يخبر عما في نفسه وبين من يقول إنني سأفعل غدا، غدا ليس إليه، ربما تموت قبل غد وربما تبقى ولكن يكون هناك موانع وصوارف، وربما تبقى ويصرف الله همتك عنه، كما يقع كثيرا. كثيرا ما يريد الإنسان أن يفعل فعلا غدا أو في آخر النهار ثم يصرف الله همته. ولهذا قيل لبعض الأعراب، والأعراب سبحان الله عندهم أحيانا جواب قطري، قيل له بما عرفت ربك، بما عرفت ربك؟ واحد منهم قال الأثر يدل على المسير والبعرة تدل إيش؟ على البعير. فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ الله أعراض ما يعرف، لكن استدل بعقل. هذه الأمور العظيمة ألا تدل على خالق يخلقها ويدبرها؟ فلا والله. والثاني قيل له بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وصرف الهمم، بنقض العزائم وصرف الهمم. كيف هذا؟ يعزم الإنسان على شيء ثم تنتقض عزيمته بدون أي سبب، ما هناك سبب ظاهر. من الذي نقضها؟ الذي نقضها نقض العزيمة هو الذي أودع العزيمة في الأول، وهو الله عز وجل. صرف الهمم يهم الإنسان بالشيء، وربنا يبدأ به فعلا ثم ينصرف. إذن نقول إن في هذا الحديث دليل على أن الإنسان له أن يقول سأفعل كذا إخبارا عما في نفسه، لا جزما بأن يفعل، لأن المستقبل له الله. لكن إذا أخبرت عما في نفسك فلا حرج. والله موفق.